بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 32 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نتكلم عن مسألة مهمة أدت بها هؤلاء إلى إنكار كثير من الأحاديث التي هي في صحيح البخاري ومسلم أو في غيرها. تلك المسألة وهي مسألة إنكار الغيبيات من المعجزات والكرامات وخوارق العادات. والمعلوم أن المسلم مصدره في الاستدلال هو الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى كلفنا بالكتاب والسنة، وأمرنا الله باتباع الكتاب والسنة، فقال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فنحن مأمورون باتباع النقل الذي هو من كتاب الله ومن سنة رسوله، لأنها معصومة، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة على هذا أن مصادرهم في الاستدلال هي الكتاب والسنة مع فهم السلف، لأنها هذه هي المعصومة، وهي التي لا يدخلها التناقض ولا تتعارض مع العقل الصحيح. أما أولئك المبتدعة من العقلانيين وأفراخ المعتزلة والفلاسفة وغيرهم، فإنهم يقدمون العقل على النقل، ويعتبرون أن مصدر الاستدلال الرئيسي عندهم هو العقل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، لأن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعاقل أن يصير نبيا رسولا. فهؤلاء المتكلمون وأصحاب الكلام وأصحاب الفلاسفة والمعتزلة غير من أصحاب المدرسة الحديثة أنكروا كثيرا من الأدلة بسبب هذا. يقولون: هذا يخالف العقل وهذا يخالف العقل، ونحن ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نرجع إلى عقل فلان أو إلى عقل فلان. ما هو العقل الذي يجعلونه مقدما على الشرع؟ أهو عقل الفلاسفة؟ أم هو عقل الجهمية؟ أم هو عقل المعتزلة؟ أم هو عقل الأشاعرة؟ فالعقول متفاوتة، وكل من هؤلاء يدعي أنه هو الذي على الحق. فتقديم العقل يؤدي إلى إبطال الشرع، وهو تشبه بإبليس الذي رد الدليل بالقياس، رد الدليل ورد الأمر من الله عندما قال له، أمره بالسجود لآدم، رده إلى القياس، رده بالقياس، قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، وعنده أن النار أفضل من الطين. وهو قياس فاسد، لأنه في مصادمة الأمر، وكذلك الماء الطين أفضل من النار. فيكون مآل هؤلاء مآلهم إلى الحيرة والاضطراب. أصحاب هذا الفكر يكون مآلهم إلى الحيرة وإلى الاضطراب، وقد اضطرب واحتار من كانوا من زعمائهم، كما يعني هو حال أبو المعالي الجويني، يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور. لا إله إلا الله، نهاية أمرهم إلى الحيرة. وقال بعضهم: أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، فلم يترجح عندي منها شيء. من كلام أهل الكلام يسهر طوال الليلة وهو يعني يقابل بين هذا الكلام فلا يستفيد شيئا. ويقول الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فالعقل ليس مصدرا للاستدلال، إنما وظيفة العقل فهم الأدلة. العقل يفهم الأدلة ويتعقلها، والعقل الصحيح لا يعارض النقل أبدا، لا يمكن أن يعارض النقل الصريح العقل الصحيح. إنما هؤلاء الذي يقولون هذه تخالف العقل لأن عقولهم غير صحيحة. أما الوحي فإنه لا يعارض العقل الصحيح أبدا، لا يتعارض. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا عظيما، مجلدات عظيمة في درء تعارض العقل والنقل، بيّن هذه المسألة، أن العقل الصحيح لا يمكن أن يعارض النقل الصريح أبدا، لأن النقل الصريح هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء وقعوا في كثير من إنكار أشياء كثيرة من المعجزات وخوارق العادات بسبب هذا، أنكروا هذا الشيء وقالوا كيف يكون هذا، وهذا مستبعد، هذا ما يقبله العقل وهذا لا يقبله العقل. ولهذا تجدون كثيرا من الشبهات التي يثيرونها على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم من هذا الباب، نحن اختصرناها في هذه المسألة. فتجد بعضهم ينكر الصراط ويقول كيف صراط يمر من عليه الناس جميعا، وهو أحد من الشعرة ويعني أحد من السيف وأدق من الشعرة، كيف هذا؟ يريد أن يعلم الغيبيات بعقله الضعيف. هذه وردت في الأدلة، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك. ويقول كيف شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج قلبه من داخل ويغسل ماء زمزم، كيف هذه العملية ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وينتزع قلبه؟ هو يقيس على فهمه الذي هو الفهم الضعيف، وينسى أن هذه معجزات، يقيس على فهمه. ولو قالوا له أن طبيبا ماهرا متمكنا جراحا متمكنا من جراح القلب فعل كذا وكذا من الأشياء التي يراها أنها عظيمة ومعجزة لصدق ذلك، لكن عندما يأتيها الخبر من الوحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج منه يعني حظ الشيطان وغسل بماء زمزم لا يصدق. وهذه مصيبة، وهذه مسألة خطيرة، أن ينكر الوحي وينكر المعجزات، أن ينكر الوحي وينكر المعجزات. فالمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله على يد نبي، هذا هو المعجزة. المعجزة أن يكون أمرا خارقا للعادة يجريها الله سبحانه وتعالى على يد نبي من أنبيائه ليقيم الدليل القاطع على نبوته، فيكون هذا أمرا خارقا للعادة، أمرا خارقا للعادة. كما كان العصا من عادة العصا أنها يعني تستعمل لأشياء معروفة، لكن جعلها الله في حق موسى حية، جعلها الله حية، قلبها حية، هذا أمر خارق للعادة. البحر من عادته أنه لو تضرب فيه بما تضرب ما ينفلق هذا البحر، هذا بحر عظيم، ولكن خرق الله هذه العادة وضربه موسى بإذن الله بهذه العصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه معجزة عظيمة، من ينكر هذا؟ من هو الذي ينكر هذا الذي حصل لموسى عليه الصلاة والسلام؟ حتى الكفار ما ينكرون هذه المعجزة، أنه انفلق له البحر وكان له طريقا يابسا يخرج هو وقومه، ثم دخل فرعون وقومه حتى غرقوا، أغرقهم الله وأطبق الله عليهم البحر، فما أحد ينكر مثل هذا. هذه أشياء جاءتنا في الأدلة، فلا بد أن نؤمن بها، لا بد أن نؤمن بها. فنقول وللكلام بقية إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم، نذكر أمثلة على كلام هؤلاء الذين يردون هذه الأشياء بالعقل. فنقول كثير مما أنكره هؤلاء يرجع إلى هذه المسألة، أنهم يقولون هذا شيء يخالف العقل، ونحن نقول لهم أبدا لا يخالف العقل الصحيح، إنما يخالف عقولكم الفاسدة يخالف عقولكم الفاسدة، أما العقل الصحيح أبدا لا يخالفه. أن الله سبحانه يجعل لهذا النبي معجزة ويجعل لهذا الصالح من الصالحين كرامة لا يخالف العقل أبدا، هذا لا يخالف العقل أبدا. فهذا بداية الكلام عن هذه المسألة، وسيأتي لها أمثلة إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.